بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه رسالة الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إلى أحد طلابه ومقربيه، وهي الرسالة التي عرفت بأصول السنة، وهي من الرسائل التي قرر فيها الإمام رحمه الله تعالى أصول السنة، يعني أصول اعتقاد أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى. والأئمة لهم في كتابة كتب الاعتقاد طريقتين: الأولى أن يذكروا الاعتقاد موصولا بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والعلماء من بعدهم، وهذه تعرف بكتب المطولات كما في كتاب الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، و كتاب الإمام الأجري، وكتاب الإبانة للإمام ابن بطة. فهذه كتب تعنى بكتابة اعتقاد أهل السنة مسندة إلى العلماء من أول الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم. والطريقة الثانية وهي كتابة الاعتقاد على طريقة المتون المختصرة، كما في هذا الكتاب، كتاب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وقارئ كتب السلف التي صنفت في العقيدة يجدها تدور حول أصول رئيسة، منها بيان العقيدة الصحيحة وأهمية السنة والاتباع والتمسك بمنهج السلف الصالح وترك المحدثات والتحذير من البدع وأهلها ولزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمر. فهذه أصول رئيسة تدور حولها كتب السلف التي صنفت في الاعتقاد. وآخرها كما مر في الذكر، وإن كان بعضهم يعني الأئمة رحمهم الله تعالى يبدأ بها في مصنفاتهم، وهي لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمور. وللناس في زماننا هذا يعني مفهوم خاص بالجماعة، فمنهم من يحدد مفهوم الجماعة بأنها اتفاق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على إمام واحد عقد بيعة، وأنه يجب على المسلمين السعي إلى تحقيقها، ولازم ذلك عدم الاعتراف بجميع الولايات الإقليمية. وهذا هو مفهوم جماعة الإخوان لمفهوم الجماعة، وكذلك هو مفهوم كل من لفهم من أصحاب الحركات الحماسية والتكفيرية. ومن الناس من يدعي أن جميع الجماعات الإسلامية والحزبية التي هي الآن على الساحة الدعوية يرى أنه لا بأس أن يختار المسلم الدخول في أي جماعة من هذه الجماعات، فإن كلها يصح عنده أن يطلق عليه الجماعة ولو كانت بدعية خرافية. ولا شك في بطلان ما ذهب إليه هؤلاء وهؤلاء. ومذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الجماعة هي السواد الأعظم، وهذا منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون قال: قيل لعبد الله بن مسعود: وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي: يا عمرو، الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. فهذا الأثر يعني به ابن مسعود رضي الله عنه أن السواد الأعظم هم سواد جماعة أو عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي دل على هذا المعنى هم الصحابة أنفسهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ففي مذهب أهل الحق أن الجماعة هي السواد الأعظم، وهي جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث، وهو قول مجموع أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة، منهم الإمام أحمد رحمه الله وعبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وغيرهم، أن الجماعة المقصودة هم أهل العلم والسنة والأثر والحديث، كما رأى ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، قال البخاري: وهم أهل العلم. وتحصل من مجموع هذه الأقوال في مذهب أهل السنة بالجماعة أن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهم الذين يتابعون أهل العلم والحديث والأثر في جميع أمورهم. فالجماعة هم الذين تابعوا الصحابة، وهم الذين تابعوا من تابع الصحابة بإحسان من أهل العلم والحديث والأثر، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمر والتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سترى ذلك في كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب أو هذه الرسالة التي كتبها الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخرجها الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، ورواها عنه الإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه شرح أصول الاعتقاد، كتبها إلى أحد مقربيه وتلميذه وهو عبدوس بن مال العطار رحمه الله تبارك وتعالى. وعبدوس هذا هو أبو محمد عبدوس بن مالك العطار. قال الإمام الخلال رحمه الله تعالى: كانت له عند أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، منزلة في هدايا وغير ذلك، وله به أنس شديد، وكان يقدمه، وله أخبار يطول شرحها. وقال الإمام أبو يعلى في طبقات الحنابلة عن عبدوس ابن مالك العطار قال: روى عنه أبي عبد الله، روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره، لم تقع إلينا كلها، ووقع إلينا منها شيء في جماع أبواب السنة، يعني هذه الرسالة. قال: ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها أبو عبد الله ودفعها إليه. وكذلك ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الإمام أحمد، قال: عبدوس بن مالك أبو محمد العطار حدث عن شبابة وأحمد ويحيى ابن معين، وكانت له منزلة عند أحمد. والدليل على منزلته أن الإمام أحمد رحمه الله دفع إليه شيئا في جماع أبواب السنة، يعني الاعتقاد، ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها أبو عبد الله رحمه الله ودفعها إليه. هذا لبيان أن هذه العقيدة أو هذه الرسالة ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي من كلامه الذي دفع به إلى عبدوس ابن مالك العطار رحمه الله تعالى ورضي الله عن الجميع. قال عبدوس ابن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. قال: أصول السنة، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والأصل المراد به القاعدة، يعني هذه قواعد أهل السنة والجماعة، وهو يريد قواعدهم في الاعتقاد. والسنة التي أرادها الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي السنة التي تطلق في مقابلة البدعة، فيقال سنة وبدعة، فهو لا يقصد السنة التي يعنيها الفقهاء في مقابلة الفرض، ولا بالسنة التي يعنيها المحدثين، وهي كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو خلقه صلى الله عليه وسلم، إنما يعني بالسنة هنا الاعتقاد الذي يقابل البدعة. فمراده الاعتقاد الصحيح السليم الذي وافق ما عليه سلف هذه الأمة في أصول الدين والاعتقاد، فليس المراد بالسنة ما يقابل الفرض أو ما يقابل عند بعض أهل العلم القرآن عند قولهم قرآن وسنة، ولا بمعنى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط دون القرآن، ليس هذا هو الذي يريده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإطلاق السنة على ما يقابل البدعة أو إطلاقها على صحيح الاعتقاد كان مشهورا في القرن الثالث الهجري لما ظهرت الفرق والبدع وراجت عقائد أهل الأهواء، فأخذ علماء السنة يطلقون على مسائل الاعتقاد وأصول الدين لفظ السنة ليميزوها عن غيرها من أقوال أهل البدع. وهذا المعنى يتضح لك تماما إذا عرفت أن كثيرا منهم من أئمتنا رحمهم الله تعالى كانوا يسمون مصنفاتهم في أصول الاعتقاد بالسنة، كما فعل ابن أبي عاصم فسمى كتابه السنة، وكما فعل ذلك المروزي محمد بن نصر رحمه الله تعالى وهو إمام في الفقه والحديث والاعتقاد فسمى كتابه السنة، وكذلك الإمام عبد الله الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمى كتابه السنة، وكذلك هذا الكتاب للإمام أحمد الذي سماه بأصول السنة، والإمام الخلال وابن أبي زمانين والمزني والإمام ابن جرير الطبري والإمام البربهاري كلهم سموا مصنفاتهم باسم السنة. وفي ذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في أول كتابه شرح السنة، قال أعلم أن الإسلام هو السنة، وأعلم أن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فبين أن الدين يطلق أن السنة تطلق ويراد بها الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أيضا البربهاري اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق، يعني السنة عنده هي التصديق بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف، والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. فقوله رحمه الله تعالى أصول السنة، قال بعدها عندنا، يعني أي ما دل عليه أهل السنة ممن رآهم وسمع منهم وأدركهم رحمهم الله جميعا، كانوا يقولون بهذا القول ويعتقدون هذا الاعتقاد. ومن تأمل في النصوص المنقولة عن الأئمة رحمهم الله تعالى الذين صنفوا في السنة يدرك أن النسبة هاهنا نسبة إجماع، ولا يريد بالضمير في قوله عندنا نسبة إليه، يعني من باب التعظيم أو من باب النسبة إلى النفس، فكأنه يقول أصول السنة الذي أدركنا عليها أئمة هذا الدين ممن عاصرناهم وروينا عنهم وحملنا علمهم كذا وكذا، ثم يشرع في بيان تلك الأصول رحمه الله تعالى. فقوله رحمه الله أصول السنة عندنا، أي عند الأئمة المتبعين الذين أدركناهم من أئمة الدين والعلم، والذين أخذنا عنهم وروينا عنهم ما رووا بإسنادهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن أول هذه الأصول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. والدليل على ذلك على أن من الواجبات المحتمة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل بين أن السبيل الذي يرضاه لعباده هو السبيل الذي سلكوه رضي الله عنهم، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو السبيل الذي سلكه الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهم أول من خطب بهذا الخطاب الإلهي، وكان هذا الخطاب موجها إلى جميع الأمة من بعدهم أن يتبعوا سبيلهم وألا يتبعوا غير سبيلهم، فيوليهم الله عز وجل ما تولوا ويصليهم نار جهنم والعياذ بالله. وكذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بوجوب التمسك بما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ففي حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وأخرجه أبو داود وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وكذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث الافتراق المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقة الناجية فقال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا دليل على وجوب التمسك بما كان عليه هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم جميعا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى ومن أجلة التابعين، قال: رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه. وقال إبراهيم النقعي: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وصى أحد عماله فقال رضي الله عنه ورحمه، قال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته، وكفوا مؤونته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم لها قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنه لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحم، فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتبعوا وألا تهجر سنتهم وطريقتهم، فمن هجرها وحاد عنها شذ، ومن شذ شذ في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوال الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى لا تكاد تحصى عدا، فإليك بعض أقوالهم، وأعني الأئمة المتبعين أصحاب المذاهب الذين انتشر صيتهم في العالمين فاتبعهم جميع المسلمين. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى له أقوال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وقال رحمه الله: ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نوالي أحدا دون أحد. وقال رحمه الله: مقام أحدهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال. وقال أيضا: ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال أيضا: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بذكر جميل أو بذكر جميل. وهذا الإمام أبو عبد الله مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة وسيد العلماء في زمانه قال: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. وقال أحد أولاد الزبير كما أخرج ذلك أبو نعيم عنه قال: كنا عند مالك فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ الإمام مالك هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى لما بلغ قول الله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فقال الإمام مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وقال أشهب: كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يقبلون على مجالسه، فناداه العلوي: يا أبا عبد الله. فأشرف له مالك، ولم يكن إذا ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه رحمه. فقال له الطالبي: إني أريد أن أجعلك حجة فيما بيني وبين الله إذا قدمت عليه. فسألني قلت: إذا سألني مال إذا قال له مالك رحمه الله: قل. فقال الطالبي: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: مالك. ثم عمر. قال: ثم من؟ قال: مالك. المقتول ظلما عثمان. قال العلوي: والله لا أجلسك أبدا. له مالك: فالخيار إليك. فقرر رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة. أما الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى فله كثير من الأقوال الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أثنى عليهم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، فهم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبت به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام الشافعي رحمه الله يبين هنا بعض الأسباب التي لأجلها يقتدى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك الإمام أحمد في أول ما ذكر في أصول السنة من المنهج السلفي الخالص الصافي من عقيدة المسلمين ومنهاجهم على منهاج النبوة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى فأقواله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ضافية، وله مصنف فحل جليل خاص في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الأدلة على فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فكثيرة كثيرة، ومن ذلك ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. نكتفي بهذا القدر، ثم نشرع بإذن الله تعالى في المرة القادمة إلى الكلام عن البدع، بعدما بينا وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم والاقتداء بهم، فنتكلم عن قول الإمام أحمد وترك البدع، وهذا إن شاء الله يعني نكمله في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا لقاء وبقاء. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.